الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله والمولى وبعد. استمعنا قول الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. المسائل الجاهلية أو سنة جاهلية من قديم الزمن، وهي أن كل طائفة وكل أصحاب ملة يدعون الانتساب إلى الصالحين وإن كانت أعمالهم بخلاف ما عليه أهل الصلاح والدين. فاليهود ادعوا أن الخليل إبراهيم كان يهوديا، والنصارى ادعوا أن الخليل إبراهيم كان نصرانيا، والمشركون في قريش من أهل قريش كانوا يدعون أن الخليل إبراهيم أنهم كانوا على ملة الخليل إبراهيم، والله تعالى كذبهم بقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. كذلك في هذه الأمة الشيعة، شيعة النفاق والكذب والبهتان من الروافض ومن هو أشر منهم ومن هو دونهم يدعون الانتساب إلى من؟ إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بريء منهم ومن أفعالهم، حتى إن أناسا في زمنه ادعوا أنه إله فحفر لهم أخاديد من نار وألقاهم فيه. لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قبورا. وكذلك الصوفية يتمسحون بأهل البيت، وهل أفعالهم وأعمالهم هل هي يرضاها أهل البيت الصالحون الذين كانوا على هدي جدهم صلى الله عليه وسلم من أمثال جعفر الصادق الذي ادعت فيه الشيعة أو ادعت عليه أشياء هي من أعظم الكذب والبهتان. كذبوا عليه كثيرا مع أنه كان كما يقول ابن كثير من علماء أهل البيت الصادقين الذين كانوا على السنة. فأنت إذا رأيت الصوفية والشيعة وجدت بينهما أشياء مشتركة كثيرة، من أعظمها عبادة القبور والتمسح بالقبور والتبرك بها والاستغاثة بأهلها في الشدائد في الرخاء والشدائد والسراء والضراء. فهؤلاء يدعون أنهم على طريقة على ما كان عليه علي بن ابي طالب رضي الله عنه. وعلي بن ابي طالب هو الخليفة الراشد، وكما يقول ابن القيم ان من اراد ان ينشر باطله يحاول ان ينتسب الى الصالحين حتى يقبل الناس ايه باطله واقواله وافعاله، يعني كل واحد. وهذه موجوده يا اخواني في كل زمان ومكان، قديما في قديم الزمان وحديثا، كل واحد اراد ان ينشر مقالاته وياتي بافعال يريد ان تنتشر في الناس يحاول ان يلصقها وينسبها لايه؟ ينسبها لاهل العلم والصلاح حتى تجد رواجا وانتشارا بين الناس. وهذه للاسف هي حيله من حيل الشيطان، وهذا من مكر وكيد الشيطان وتزيينه لنشر الشر والفساد والشرك والبدع والضلالات. ان الشيطان بيوحي لاوليائه ان اردتم ان تنشروا هذا الباطل فانسبوه الى اهل الصلاح واهل العلم، والمعلوم ان اهل العلم والصلاح بريئون من الشرك، من شرك الصوفية اللي يقولوا مدد يا بدوي أغثنا، واللي يقولوا ان الكون هذا له أقطاب أربعة، البدوي والجيلاني والرفاعي وإيه تاني؟ والدسوقي. عنده الصوفية ان الكون هذا له أقطاب أربعة بيحكموا أركان الكون الأربعة، وفي أوتاد سبعة، وفيه نجباء وأبدان، وأكبرهم الغوص يسموه الغوث الاعظم. هذا شرك لم يصل اليه ابو جهل، يعني ان يكون هذا بيدبره هؤلاء. ومعلوم ان كان شرك المشركين في الجاهليه الاولى ما كان يصل الى شرك الربوبيه، كان شرك في الالوهيه. يعني ايه؟ يعني هم بيعترفوا ويقروا ان رب الكون ومدبر الكون هو الله، لكن بيشركوا في اصنام واوثان، يعبدوا اشجار احجار، يقولون هذه تقربنا الى الله. وكانت الاشجار والاحجار الحاجات دي بتعتبر بترمز الى ناس صالحين. يعني مثلا اللات قال كان رجلا صالحا يلت السويق للحجيج في مكه، فلما مات اللات عكفوا على قبره وعبدوه من دون الله. وهكذا هم هكذا يفعل، يحاول ان يزين لهم الشرك على حسب عقولهم. فتارة يعبدون ابقارا او يعبدون شجرا او حجرا، بياتي لهم يقول هذه اشياء يعني ممكن انتم تتذكروا بها عبادات الصالحين. وبعدين ما حينما يعني يفعلونها القبور، يبنون القبور والصور والتماثيل ويقومون هذه الاشياء، يموت هذا الجيل، ثم ياتي جيل اخر ويقول للجيل الاخر الذي انتشر فيه الجهل ان الذين كانوا قبلكم كانوا يستسقون بهم المطر ويستغيثون بهم فيغاثون. فيبدا الجيل هذا اللي انتشر فيه الجهل ويطوف بهذه القبور ويعظمها ويعبدها من دون الله، ودي هو شرك اكثر البشر. لكن اكثر البشر كان مقرر ان في رب خالق لهذا الكون، مدبر محيي مميت. يعني دي كان معترف بهذا اكثر الخلق، كما قال الله تعالى في القران الكريم: قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله فقل افلا تتقون. يعني انتوا كنتوا عارفين ان ربنا هو اللي خلقكم ورزقكم، لماذا لا تعبدوه؟ اليس هذا اعظم الظلم، ان تعبد من لم يخلقك وتترك عباده خالقك وتشرك بالله من لم يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وليس له ذرة في هذا العالم ما خلق ذره في هذا العالم، اذا ده اعظم ظلم ان تجعل لله ندا وهو خلقك. يعني انت لو واحد استضفت عندك في بيتك واكرمته ثم شتمك واهانك، اليس هذا يكون ظلمك ظلما عظيما؟ لا شك. بلى، فكيف بمن يرزقه الله وقد خلقه وانعم عليه ورباه وانعم عليه بنعم لا تحصى ولا تعد واعطاه الصحه والعافيه، ثم بعد ذلك ياتي ويعبد بشرا، يعبد حجرا، يعبد ملكا، يعبد جنيا، كل هؤلاء مربوبات مخلوقات لله. ان تعبد الله الذي خلقك ورباك وانعم عليك وهو الذي يحييك ثم يميتك، فمن عبد غير الله واشرك بالله فهذا اتى باعظم ظلم، ان الشرك لظلم عظيم. اللي ساوى بين الله وبين المخلوقات في العباده هذا يوم القيامه يندم اعظم الندم ولن ينفعه، وفي يوم القيامه يقول في النار: تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين. المشركون ساووا بين الله وبين المخلوقات في اي شيء؟ في العباده ولا في الخلق والرزق؟ في العباده، في المحبه، في التعظيم. فاصرف العباده لله وحده، انا لله الدين الخالص. فاذا انت قلت حلفت بغير الله، حلفت بالنبي، بالنعمه، بالامانه، بابيك، بالكعبه، فهذا شرك بالله، شرك. لمن حلف بغير الله فقد اشرك. اذا الانسان طلب من غير الله، من الاموات، من الانداد، استعمل السحر، الكهانه، كل هذا شرك بالله عز وجل. فاعبد الله مخلصا له الدين، اعبد الله وحده لا شريك له. هؤلاء اليهود ادعوا ان ابراهيم كان على ملته، والنصارى كذلك، ومشركو العرب، ولكن هؤلاء كذابون، هؤلاء يكذبون، يشركون ويكذبون. ان ابراهيم هو ابو الانبياء، ان الخليل ابراهيم اتخذه الله خليلا، واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، عبد الله وحده ولم يشرك به شيئا. فمن اراد النجاه فليكن على مله الخليل ابراهيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. تبرأوا من العاملين، من المشركين الأول، ثم تبرأوا من المشركين، وهي ملة الخليل إبراهيم. وذلك إحنا بنتبرأ قبل ما نتبرأ من الصوفية المشرك والشيعة واليهودية والنصرانية والديمقراطيين، نتبرأ من ديمقراطيتهم وشركهم وصوفيتهم وشيعتهم ويهوديتهم ونصرانيتهم، كلها كل هؤلاء اللي بيشركوا بالله نتبرأ منه، من الاشخاص، قبل ان نتبرأ من ايه؟ من افعالهم. يعني احنا نقول نحن براء منكم ايها اليهود والنصارى والديمقراطيون والليبراليون ومشركو الصوفيه والشيعه والنصيرية والعلوية، كل الطوائف اللي هي بتشرك بالله وتكفر بالله، نحن نتبرأ من أشخاصكم، منكم أنتم أنفسكم، مش هندملكم ولا هندهلكم ولا هندريكم، لأننا لا نخاف من الله ولا نرجو أحدا سواه، ونعرض عن كل محبوب سوى الله عز وجل. دي ملة الخليل إبراهيم، ملة الخليل إبراهيم ما فيش فيها مجاملة. تعرفون أن الخليل إبراهيم تبرأ من أقرب الناس إليه، وهو من أبوه، تبرأ من أبيه حتى يوم القيامة أبوه يأتي ويقول: لا أعصيك اليوم. فيقول: يا رب أنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون وأي خزي أخزر من أبي الأبعد. فيقال لإبراهيم انظر تحت إلا تحت قدمي، فيرى أباه كأنه ريخ ملتطخ دما، يعني حيوان من حيوانات الجبال ملتطخ دما، فيؤخذ بقوائمه ويلقى في النار. أعوذ بالله من عذاب النار. مفيش مجاملة. هذا الخليل إبراهيم أبوه تبرأ منه لما علم أنه يموت عليه على الشرك. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام في رجل سأل وقال له أين أبي؟ قال أبي وأباك في النار. النبي عليه الصلاة والسلام استغفر لأمه فنهاه الله لأنه ماتت على الشرك، فبكى من معه، فأذن له أن يزور قبرها. فشوف ملة الخليل إبراهيم وملة الأنبياء جميعا أن يتبرأ من المشركين ومن شرك المشركين، وأن نعاديهم ونبغضهم. هذه ملة التوحيد. سبحان الله، مفيش فيها زي الناس اللي تقول لك إيه حوار الأديان، تقارب الأديان، التعايش مع الآخرين. لا، إزاي هنتحاور؟ حاطين مسجد وكنيسة وسط بعض في طلخة جنبكم، يعني مسجد وكنيسة يعني نتعايش، نحبس نتعايش سن. إزاي؟ ده لا يوجد قبلتان، لا يصلح قبلتان في أرض، لا يصلح دينان في أرض. ده لو في مسجد في مكان ما ينفعش يكون فيه أصلا أي مكان للكفار مطلقا على هذه الأرض. لا تصلح قبلتان في أرض. لكن هنا في هذا البلد وأمثالها ممكن كل حاجة يمشي كل حاجة، يعني زي ما قالوا فرعونية قبطية إسلامية، هاتوا حاجات كتير، كل الأديان عمرها كلها ألفوا دين من الأديان دي كلها. ما هو دي اسمه دين من هذا؟ دين الشيطان. الشيطان كل حاجة تمشي عند الشيطان، لكن عند الرحمن ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. سبحان الله. ثم النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل لهرقل ملك الروم أرسلوا رسالة قصيرة جدا، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى. ما ينفعش يقول السلام عليك لأنه مش مسلم. السلام على من اتبع الله. وقال ايه الى هرقل عظيم الروم، ما قالش العظيم، يعني ما ينفعش ان احنا نقول ايه امريكا العظمى او اوباما العظيم، نقول اوباما عظيم الامريكان لان هو محتقر عندنا، لان هو معظم ايه عندهم. السلام على من اتبع الهدى. اسلم تسلم، يؤتك الله اجرك مرتين، فان توليت فانما عليك اثم الاريسيين. ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء، كلمه عدل بيننا وبينهم، الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا. سبحان الله. فاللي يجمعنا هو ايه يا اخواني؟ اللي يجمع الناس جميعا هو ايه؟ التوحيد. ما فيش حاجة بينا خصومات في الدنيا ولا أشياء شخصية ولا في حاجات من حضور النفس، لا، إحنا خلينا نتفق جميعا على ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. سبحان الله. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ولذلك إحنا بنقول للناس اللي عرضناهم وخالفناهم في الانتخابات والسياسة والديمقراطية نقول لهم تعالوا إلى كلمة سواء، ألا يعني هي كلمة التوحيد واتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضي الله عنهم. يبقى ده اللي هو اللي ممكن يدل إن احنا نجتمع إيه عليه، مش هنختلف. وهل أنتم تشكون في هذا؟ طبعا ما تشكوش في هذا، لكن هي الأهواء يا إخواني، هي الإيه؟ الأهواء. فاللي عاوز يمشي تبع الزمن و وتبع الجو وتبع البيئة وعاوز يسير معيشته، فيقول لك أنا أمشي تبع البلد اللي أنا فيها عشان ما اصطدمش بيها. طيب ما هو الأنبياء أليسوا كانوا هل كانوا بيسيروا الواقع ولا كانوا بيغيروا الواقع؟ الأنبياء كانوا بيغيروا الواقع، ما كانش بيرضوا الواقع، لأن الواقع مليء بالبدع والضلالات والشركيات. فما ينفعش احنا نقول ده واقع بتاعنا كده، والكفار والإنجليز والفرنسيين جابوا لنا الانتخابات دي والأحزاب السياسية من 200 سنة ولا قريب من 200 سنة. ما الانتخابات والأحزاب السياسية دي يا إخواني الشيطانية دي الديمقراطية دي الفرنسيين والإنجليز جابوها معاهم مع غزوهم لهذه البلاد وأمثالها في كثير من بلاد العالم، وحق وضعوا فيها أقذر وأسوأ ما عندهم وتركوها وسلموها لمن يأمنونهم عليها من المنافقين. وبعدين يجي بقى شيوخ يقول لك ما فيش، يحاول يجيب أدلة ويحرفها عشان تسير الايه؟ تسير الواقع، وده كذب. لكن احنا المفروض ان احنا نأمر الناس بالتوحيد وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لمن أراد النجاة في هذه الدنيا من الضلال والبدع والكفران، وفي الآخرة من عذاب من سخط الجبار وعذاب النار. ومن أراد الفوز بالجنة وبرضوان الله فليكن مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قرأنا في هذه الآية هذه الليلة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.